إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والمتابع لما نحن فيه من منزلة الفرار إلى الله تعالى يعلم ما وصلنا إليه. فبعد أن تكلمنا في المنزلة كيف يفر المرء إلى الله تعالى، فيكون أول فراره أن يفر من الجهل إلى العلم عقدا وسعيا، وأن يفر من الكسل إلى التشمير جدا وعزما، وأن يفر من الضيق إلى السعة ثقة ورجاء في الله تعالى. هذه الدرجة الأولى من المراتب الثلاثة أو الدرجات الثلاثة التي تجمعها منزلة الفرار إلى الله تعالى. وقلنا هذا أمر مهم، أن يرى الرب سبحانه وتعالى عبده فارا إليه، حينئذ يفتح عليه ربه سبحانه وتعالى ويكرمه ويريحه في طريقه إليه، ويبارك خطواته ويبارك خطواته، وينزل عليه رحمته، ويهيئ له طريق الاستقامة إليه، ويأخذ بيده في هذا الضيق الذي نحن فيه من التقصير والتفريط، ولكن يجد من عبده عزما وصدقا وإخلاصا. المهم، ذكرنا في الجمعة الماضية كيف يخرج المرء من الضيق إلى السعة، من ضيق ما هو فيه مما يحيطه من ضيق إلى سعة الثقة والرجاء في الله تعالى. وكان ملخص هذا الكلام سريعا لنستكمل بقية الخطرات، هذه ليست خطب متحضرة، يعني ليس لها تحضير كما ذكرنا. فكان الخروج من الضيق إلى السعة، إلى سعة فضاء الثقة في الله وصدق التوكل عليه وحسن الرجاء فيما أصنعه، أو حسن الرجاء لجميل صنعه بعبده، وتوقع لطفه وبره سبحانه وتعالى، وأن المرأة قد علم أن الله تعالى هو يدبر كونه كما يشاء، لا يقع إلا ما يشاء في هذا الكون، ولا يمكن أن يقع ما لا يشاء سبحانه وتعالى، وأن ما يقع بك أيها المسكين تحت بصر الله وسمعه جل وعلا، وأن ما يكون منه جل وعلا إنما هو كما ذكرنا لمصلحة عبده ولحكمة اقتضاها علمه سبحانه وتعالى، لا يعلمها المرء أو يعلمها بعد ذلك، إنما قد علمت أن ذلك كله تحت نظر الله تعالى، أن الله تعالى يريد لك الخير، وأنه سبحانه وتعالى كما بينا إنما يفعل ذلك بعلمه وقوته وقدرته وإحاطته، لا يخرج عن علمه وقوته ولا حكمته ولا تدبيره شيء. وأنك عبد مربوب فوكلت نفسك وفوضت نفسك إلى الله تعالى، أو فوضت نفسك ووكلت ربك فيما أنت فيه ليقوم لك هو به بأحسن القيام. فإن وكلت عالما قادرا قويا حكيما مشفقا عليك، لا شك أنه سيقوم بأحسن ما يمكن القيام به إذا تحقق العلم والقوة والإشفاق وحسن التدبير والحكمة. هذا أحسن وكيل يمكن أن توكله ليقوم لك بذلك كله، قادرا على القيام به، قويا فيه، يعلمه، أي يدركه، مشفقا عليك. المهم يعني، فإذا أحس المرء بركونه إلى الله وتوكله عليه وتفويض أمره إليه سبحانه وتعالى والرضا بما يقع منه جل وعلا بعبده، فإن لم يستطع الرضا ففي الصبر كما ذكرنا خيرا كثيرا، فإن في الصبر خيرا كثيرا. علم المرء حينئذ ليس له باب إلا الله، إلا باب الله تعالى، وليس له طريق إلا طريقه، وأهم ما يمكن أن يكون فيه هو كيف يأخذه سبحانه وتعالى إلى محبته والرضا به، وأن يستعمله في طاعته، وأن يجعله من عباده المقربين ومن جنده المخلصين ومن أهله وخاصته المتقين. ذلك ما يود المرء أن يكون عليه فيه أو فيه عليه إلى الله تعالى. هذا الذي نحن فيه إذن هو الذي يحملنا على الأمر الثالث من الدرجات الأولى، وهو عندما علم ذلك المرء كان سببا لأن يخرج من الكسل إلى الجد أو إلى التشمير، كما ذكر صاحب المنازل، أن يخرج من الكسل إلى التشمير جدا وعزما، يعني عزما قد استجمع عزمه ونيته وهمته على أن يخرج من الكسل، وأن تكون هذه النية أحسن نية، وأن تكون أجمع نية على الله تعالى، وأن تكون أقوى نية وهمة للسير إلى الله تعالى. ثم يقصد في الجد، يعني يبدأ السير الصحيح المستقيم القوي، يأخذ الكتاب بقوة كما ذكرنا. هذا الأمر الثالث في المرتبة الأولى أو في الدرجة الأولى في الفرار إلى الله تعالى. كيف يخرج؟ عندما علم أن له رب يركن إليه، وأنه هذا الرب يقويه ويمده جل وعلا، وأنه إن صدق في التوكل عليه كفاه جل وعلا ما هو فيه، كما قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حينئذ لم يكن له إلا أن يسعى إلى محبة الله تعالى. والجد والتشمير كنا سنذكر فيه كيف يخرج المرء من الكسل إلى التشمير ويسعى فيه، ليرى المرء فينا السامع المتكلم الحالة التي هو فيها والكسل الذي هو فيه والتمني الذي هو فيه، الأمنيات الكاذبة التي يريد بها المرء أن يكون شيئا مع الله وهو لا يفر إلى الله تعالى. فعكسنا الكلام، فبدلا من أن نقول مظاهر الفرار من الكسل إلى التشمير، نعكس الكلام ونقول أو نغير وجهة الكلام فنقول ما السبب في الكسل الذي نحن فيه وعدم الفرار إلى التشمير الذي ينبغي، وهو الذي يوضح إذن حقيقة المرء أو يوضح موقفه من الله تعالى ومن أخذه الكتاب بقوة، يوضح ذلك كله على أرض الواقع وحقيقة بذلك، يعني يوضح حقيقة موقف المرء المسكين السامع المتكلم من هذا الكلام. علمت إذن أن القضية اليوم هي لماذا لم يفر المؤمنون من الكسل إلى التشمير، هذه مختصرها. وكان الأصل أن نقول كيف يفرون إيه صفة هؤلاء الذين خرجوا من الكسل إلى التشمير. هذه المسألة إذن مسألة مهمة ينبغي أن تكون معالجة لواقع المرء الذي يريد السير والسفر إلى الله تعالى، لأنه كان كذلك فهو مسافر، أو لم يكن كذلك فهو مسافر أيضا غصبا عنه. فأن يسافر على الاختيار والمحبة أولى من أن يؤخذ إلى الله تعالى بغتة على ما هو فيه من الأحوال السيئة التي لا يرضى أن يقابل الله تعالى بها. ومن ثم كان الكلام معنا ما هي الأسباب التي أخذت بنا إلى الكسل وعدم الفرار إلى الله تعالى وعدم التشمير والجد إلى الله تعالى. هذه خواطر التي علت عليها أنا آتي اليوم. واسمع هذه المعاني أولا، المعنى وهو المعنى الكلي في هذه القضية، وهو أنه ينبغي ويجب أن يكون للمرء المؤمن هدف يحاول المجاهدة للوصول إليه. وإن هدفك أيها المسكين السامع المتكلم وما يجب أن تسير إليه هو محبة الله تعالى والأنس به، نغلفها في معنى آخر أن تكون وليا من أولياء الله تعالى، أن تكون من الواقفين المحبين على باب الله تعالى، على باب الله تعالى. فإن أحسست بهذا المعنى واشتقت إليه تغيرت الأحوال، لأن هذا هو المدخل الأول الذي يقول لماذا لا يسعى المرء إلى الله، ولماذا هو متكاسل عن السير إليه، ولماذا يسمع ولا يعمل، ولماذا يعتبر بالمواعظ شيئا قليلا ثم يعود إلى ما كان فيه، ولماذا يسير قليلا ثم يتقهقر كثيرا، ولماذا هو على هذا الحال يود أن يكون ولا يستطيع أن يجاهد ليكون كما يريد. بعد ترتيب الله تعالى في كونه الكلام يتعلق بهل هذا المؤمن قد وضع له هدفا أنه يحب ربه وأنه يريد أن يصل إليه وأن يكون من أوليائه وخاصته أو لا؟ إن المرأة إذا أحب شيئا في الدنيا أكثر من ذكره وتحمل في سبيله، لو أحب حتى امرأة حبا في الله أو حبا يعني الحب الشرعي كامرأته الزواج أو كامرأة في الشارع تحمل لأجلها وأكثر من ذكرها وبات سهرانا في كذا وكذا من الكلام الذي تسمعون عنه، يبذل جهده ووقته وعقله وتفكيره ولسانه وذكره وماله ليصل إلى هذه التي قد وضعها هدفا أو قد وضع هدف في قلبه. هذا الأمر إذن أمر مهم. تقول أنت بتحب ربنا، ما تقوليش بقى في كسل، أو أنت عايز تبقى ولي وما تسلكش طريق الولاية، فإن السفينة لا تمشي على اليابس كما يقول العلماء، ما بتمشيش على البر. أنت تريد الولاية لله تعالى، لاحظ وضعت لنفسك هدفا تريد أن تكون من أولياء الله الصالحين، والرسول قال ذلك صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يعني بيّن الهدف وبيّن الطريق صلى الله عليه وسلم: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه وبصره ويده ورجله، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ونسمع هذا الكلام يقول: شكرا يا مولانا، اللي عايز يروح يروح لهذا الطريق يعني إلى الله تعالى. نعم قد سمعنا، وإن شاء الله يعني ربنا يوفقنا ربنا يعيننا والله المستعان، ادعينا إن شاء الله ربنا يكرمنا كده. يعني هذه المعاني التي نأخذ بها أمر الله تعالى. لو عايز تبقى ولي زي ما يقولوا بقى بالبلد، يعني بحب شكلهم بالبلد ده، إذا أردت أن تكون وليا إذن لابد أن تدفع ثمن هذه الولاية. انظر إلى شيء من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، رأيناه في كل أحوال العبادة، في الصدقة، في الجهاد، في كذا في كذا، قد وضع هذا الحال نصب عينيه محبة الله تعالى. وقد ذكرنا بمناسبة هذا الحال كله في دروس التزكية، كل مرة نذكر به أن هدف المؤمن الوصول إلى محبة الله تعالى والأنس به ولا يتحقق ذلك أي الأنس إلا بدوام الذكر والمحبة، إلا بمعرفة الرب سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. كل ذلك يحمله التجافي عن دار الغرور إلى السير إلى الله تعالى. أنت لم تستشعر بعد أيها السامع والمتكلم كيف درجة الولاية إلى الله تعالى، أن يكون وليا يسألني أعطيه أستعيذني أعيذه، كما يقول لئن سألاني لأعطينا ولئن استعاذني لأعيذن، وكنت يده وكنت رجله التي يمشي بها وسمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. لم تقدر بعد شيئا من تلك المعاني، أن تقف على باب الله تعالى محبا له مدمنا لذكره مقبلا عليه، يكون كل همك أن تصل إليه وأن يدخلك سبحانه وتعالى في من يحب. النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخر جهدا في كل هذه المواقف، تراه صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه. لماذا؟ حتى يكون عبدا شكورا، يعني عرف السكة إلى الله تعالى ووصل إليها، وهذا الوصول إلى الله يستدعي دوام الشكر. فلا شيء أعظم من ذلك يمكن أن يبذل له، فبذل ما يمكن أن يبذله شكرا إلى هذا الوصول. عندما وضع هذا الهدف يقول صلى الله عليه وسلم أنه لولا كذا وكذا ما ترك سرية تخرج في سبيل الله إلا وخرج معها يقاتل في سبيل الله، وود أن يقاتل في سبيل الله فيقتل ثم يحيى ثم يقتل ثم يحيى ثم يقتل. ولا على بال أحد أن يتصور هذه المعاني والتي يعين فيها، كما سنذكر بعض الخواطر المتعلقة بها. انظر إلى هذا المعنى من المحبة التي نتكلم عليها. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر مثلا يقول لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، لا أدري الرواية الأخرى أو يحبه الله ورسوله. انظر إلى الصحابة يقول كل تطلع إلى ذلك. يقول عمر ما أحببت الإمارة إلا هذا اليوم، لا أحب الإمارة أبدا أن أتأمر ولا أن أظهر ولا أن يعلو، لا، ما أحببت الإمارة إلا اليوم إلا ذلك اليوم، حتى تساورت إليها، حتى أتطلع إلى النبي صلى الله عليه وسلم عشان يشوفني يديني الراية، حتى تساورت إليها. لماذا؟ لأنه أي هذا الشخص يحب الله ورسوله، يحبه الله ورسوله، فتمنى كل أحد وتطلع إلى أن يكون هو ذلك الشخص الذي يحبه الله ورسوله أو يحب الله ورسوله، وشهد له بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى الأول رأيناه في كل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في المسارعة إلى ما يكون سبب هذه المحبة. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر مثلا، حتى ترى أسباب العكس فيما نحن فيه من الكسل، يعني أسباب الكسل وأسباب البعد وأسباب الحرمان التي نحن فيها. لو قال امرؤ رفع راية المحبة والشوق إليها إلى الله تعالى لا تراه إلا على هذه الأحوال التي رأينا فيها الصحابة، وكانت أعلى مثلا في النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يخرج مسرعا إلى بيته صلى الله عليه وسلم، يرجع الناس قد أدهشهم هذا الحال أن يخرج مسرعا إلى البيت. قال تذكرت تبرا، يعني شيء من مال ذهب أو فضة في البيت، خشيت أن يحبسني أو خشيت أن أبيته، خشيت أن يحبسني، يعني أن أنا أفتكر بقى في الصلاة وأن أنا كذا وكذا يشغلني عن الله ومحبته سبحانه وتعالى والإقبال عليه والتقرب إليه جل وعلا. لترى هذا المعنى أيضا حتى في هذه الأحوال، في الصدقة، في القتال، في العمل الصالح، في الشكر، في المسارعة إلى تلك الخيرات، ترى هذه المعاني إذن من معاني المحبة التي تبين ذلك. ضعف المحبة إذن في قلوب المؤمنين وضعف هذا الهدف الذي يريدون أن يصلوا إليه، أن يكون وليا لله تعالى، أن يكون عبدا من عباده المتقين وجنده المخلصين، السائرين إليه على هذه الاستقامة. لذلك يقول النبي في قضية الاستقامة التي ينبغي أن يكون عليها المؤمنون: سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن ينجي أحد عمله يوم القيامة. قال: ولا أنت. قال: ولا أنا. انظر إلى هذه الحالة إذن التي تدفع المرء إلى أن يسدد ويقارب وأن يجتهد أشد الاجتهاد حتى يكون هو الأول عند الله تعالى، كما ذكرنا في أيام المجاهدة وأنوار المجاهدة المشرعة والمسابقة والمنافسة إلى الله تعالى. قالوا: ولا أنت. قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بنعمة منه وفضل صلى الله عليه وسلم. إذن قد بذل ذلك كله صلى الله عليه وسلم وهو يرجو هذا الحال الحسن عند الله تعالى. بمعنى آخر أنه ما رجى هذا الحال، يعني ما تمنى هذا الحال وأراد أن يكون فيه، إلا وقد بذل له حتى تشققت قدماه وحتى جاهد يود أن يموت ثم يحيى ثم يقتل ثم يحيى إلى الله تعالى. كل ذلك يبين كيف يتطلع المرء إلى هذا الشوق إلى الله تعالى، وينتهل عليه أنوار أسمائه الحسنى وصفاته العليا لينظف هذا القلب الذي نعكس الكلام مرة أخرى، نعكس ونعود، ليقول: إذن هذا مداره كله على هذا القلب المسكين الذي يتعامل المرء فيه مع نفسه ومع الله تعالى. إذن قد انطلقت المحبة والأشواق، وأن يضع هذا الهدف أن يكون وليا أو أن يكون قريبا من الله تعالى، أن يكون صديقا، أن يكون صالحا، سميها ما شئت، كما يقول في عباده المتقين من الأنبياء والصالحين: وأدخلناه برحمتنا في عبادنا الصالحين، مثلا الآية، وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. هذا الحال يقول هذا القلب إذن الذي على مدار الفلاح والنجاح والولاية والصدق والإخلاص والبذل والتوكل واليقين، هذا القلب إذن هو قلب ضعيف. انظر إلى معنى المحبة مرة أخرى، يعني هذا القلب لم يصل إلى بعد إلى معاني المحبة التي تكلم عليها الله سبحانه وتعالى. يقول: إن الله يحب المتقين. تقول له: طيب شكرا، الله يحب المتقين، ماشي. إن الله يحب المتوكلين. يقول له: ماشي برضه. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهدين. يقول له: ماشي شكرا برضه. فلا هو فكر في أن يتوب التوبة النصوح الصادقة ليدخل في هذه المعاني المعاني المحبة، أو تخيل معنى التوكل وبدأ يسير عليه كما ذكرنا من التفويض إلى الله في المرة الماضية، وأن يخرج إلى فضاء سعة ثقة الله تعالى وإلى الركون إليه وإلى التفويض له وإلى التسليم له، ثم بعد ذلك سلم وفوض أمره إلى الله وعلم أن به من الله وأنه تحت بصره وسمعه جل وعلا وأنه بحكمته وإرادته وعلمه وأنه لا يخرج إلا عنه شيء، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. إذا به علم أن له ربا يتوكل عليه ويكفيه ويقويه ويمده، انتقل إلى معرفة المحبة بعد هذا التفويض لله تعالى. ما الذي منعه من ذلك إذن؟ إنه سوء الظن بالله جل وعلا. هذه مسألة من المسائل استعجلناها، لم يكن وقتها هذا الوقت الآن، إنما استعجلناها. لماذا؟ أنت عرفت أن الله يحب المتوكلين ويحب التوابين ويحب المتقين ويحب المتطهرين ويحب، ولم تتفكر يوما أن تقول: أريد أن أكون من هؤلاء الذين يحبهم. تطلعت إليها كما تطلع إليها عمر وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتسور إليها، ولم يكن ليتطلع إليها إلا وهو يود أن يكون كذلك، ويبذل بذلا ضخما جدا لله تعالى، يريد أن يهيئه إلى هذه الحالة وأن يرفعه إلى مكانتها وأن يعلو به إلى منزلتها. ما يتصورها أحد إلا وهو يقول: أي ربي، لقد أعطيتني ومنحتني وقويتني وأخذت بيدي وأوقفتني بين يديك وأحسنت توكلي عليك وثقتي فيك وكذا وكذا، ارفعني إلى هذه المحبة، أعطيني شيئا منها، افتح علي. سبحانه وتعالى: قوني وأعني، تب علي وارحمني، اجعلني من التوابين المتطهرين والمتوكلين والمتقين. ثم يأخذ في أسباب تحصيل هذه الأسماء الشرعية، يعني يحصل ما هو التقوى فيحصلها التوكل فيحصله، لأنه علم أن الله تعالى يحب ذلك. انظر إلى انشغالنا نحن وسوء ظننا الذي كنا سنقوله فنقوله الآن. يقول: سوء الظن بالله تعالى، يعني أنت حتى تسير إلى الله تعالى جل وعلا يبقى لابد حينئذ أن تقوى بالله تعالى، وأن يكون لك رجاء في الله تعالى، وأن يكون لك، حفظ هذه المعاني لأنها أسباب الفشل الذي نحن فيه، وهي صدق الرجاء في الله والخوف منه وحسن مراقبته وصدق التوكل عليه وانتظار جميل صنعه بك. فلو تحقق شيء من التوكل والصدق في هذا التوكل وحسن الرجاء في الله والخوف منه سبحانه وتعالى والخشية له والمراقبة للرب جل وعلا، فإن القلب حينئذ يصلح ويستقيم ويبدأ في سكة السير إلى الله تعالى، لأنه قد تجهز بهذا الرجاء. هذا الرجاء يعني التمني في الله أن يوفقه، أن يأخذ بيده، وأن يعينه، وأن يمده بمدده، وأن يفتح عليه، وأن يشرح صدره، وأن يثبت قلبه، وأن يأخذ به إليه، أن يربط على قلبه، وأن يثبت أقدامه، وأن يعينه في السير، لا يزوغ ولا يروغ عن هذا السير وتلك الاستقامة. لذلك هذا الرجاء الذي يتكلم عليه لا بد له من عمل. لا ينتظر هذا المنتظر الذي يقول: إن شاء الله ودعينا وربنا سائل والله المستعان وبكرة هنبقى كويسين وإن شاء الله نمشي في المنهج شوية ونرجع شوية. لا، هذا الرجاء يستدعي العمل والبذل الشديد. لا ينتظر أحد قد بذر أرضه ولم يراعها ولم يحرسها ولم ينقي عنها الحشائش الضارة ولم يعطيها البذرة الجيدة الحسن، لا ينتظر أن يخرج له زرع. متى وكيف؟ لا ينتظر ذلك. هذا الذي لم يذاكر كيف ينتظر أن ينجح وأن يتفوق؟ فالرجاء إذن والتمني الذي نتكلمه إما أن يكون من هذه الأمنيات الكاذبة التي يفسد بها القلب، أو أنه رجاء صحيح قد علم أنه يريد أن يكون الأول وأنه يريد أن يكون الأتقى وأن يكون الولي لله تعالى وأن يكون من عباده الصالحين وجنده المخلصين. حينئذ قال إن البذل لذلك شديد، إنها درجة عالية لا يقوم بها الكسالى، لا يقوم بها هؤلاء البلداء الحمقى، لا، أو الذين يميلون إلى الدنيا ويركنون إليها، أو الذين يقصرون في عبادتهم فضلا عن أن يكون لهم هدف هو محبة الله تعالى والسير إليه جل وعلا والاستقامة والوقوف على بابه. إذن هذا الرجاء يحمل هؤلاء السائرين إلى الله تعالى إلى شدة البذل، إلى دوام الذكر، إلى ألا يجد وقتا إلا وهو فيه في عبادة لله تعالى ومحبة له، قد علم أنه عبد منشغل بربه فقط، وأن أخذه في أسباب الدنيا إنما يعينه عليها أخذه في أسباب المحبة واليقين والرضا والتوكل والثقة، وأن هذه الدنيا ستأتيه على كلا الحالين، وأنه يبذل لها حال ذكره وشغله بالله تعالى وعدم خروجه عن يقينه وتوكله، بل على العكس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا كان ذلك هو الرجاء الذي يحمل المرء ليسير بعد ذلك إلى الله تعالى، فيكون هذا الرجاء سببا لشدة البذل والجهد والإنفاق من الوقت والجهد والنفس، حتى إن استدعى أن يبذل نفسه بذلها لله تعالى، ففي بذلها له حياتها كما ذكر الله تعالى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. دعنا من الرجاء الحامل على المجاهدة وشدة البذل لله تعالى. ما الذي ينقص المرء إذن في مقابل الرجاء ليسير إلى الله تعالى؟ إنه الخوف. لابد أن يسير المرء بين الرجاء والخوف وقائده المحبة. هذا الخوف الذي يجب أن يتعادل مع هذا الرجاء، فلا يستطيع أن يفر من النار كما يقولون عجب للجنة نام طالبها، وعجبا للنار نام هاربها. الهربان من النار جاي نايم، مش بيهرب، كما قال تعالى: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استقلتم إلى الأرض. يعني يقولهم اجروا، فيقوم هم قاعدين ونايمين ومتكئين على جنبهم الأيمن يذكرون أذكار النوم. ما هذا؟ هذا الأمر إذن هو الخوف من الله تعالى. دعك من الخوف من الله تعالى، أن الخائفة من الله تعالى ليست هذه الحال التي هي نحن فيها. كن في الخوف إذن من الآخرة، من الموت. ما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقوم مسرعا بعد الصلاة ليذهب إلى بيته حتى يتعجب الصحابة من هذا الفعل؟ قال: قد عجبتم، لقد حبسني كذا وكذا، وأهمني أن يكون شيء باق في بيته صلى الله عليه وسلم. هذا الخوف هو الدافع إذن لئلا يراه المولى سبحانه وتعالى حيث نهاه، وأن يفتقده حيث أمره، بل هو مسارع بهذا الخوف المحمود إلى رضا الله جل وعلا، إلى محبته، إلى ما يحب ويرضى سبحانه وتعالى. يحمله ذلك الخوف من سواء خوف الموت أو خوف الفوت أو خوف أن يموت على غير توبة، مثل أحوالنا التي نحن فيها. قد علمت أن الله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين، وذكرنا توبة الغامدية وتوبة كعب بن مالك، توبة كعب بن مالك، وذكرنا معاني التوبة وحقائقها. ومن الذي فكر أن يقول إن الله يحب التوابين سأقتل نفسي حتى يتحقق في هذه المعاني من معاني التوبة التي يحب الله تعالى أصحابها؟ لقد سمعها كما ذكرنا، يسمع ويحب المتوكلين ويقول: نعم جزاكم الله خيرا وادعوا لنا وكذا مما نذكر. ويحب المتطهرين ويحب التوابين ويحب المتقين والصابرين، وكل تلك المعاني التي هي الأساس في أن يصلح القلب ليسير إلى الله تعالى، هي الأساس في الاستقامة إلى السير إلى الله، في السير إلى الله تعالى. إن الله يحب التوابين. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أحد أن يسير إلى الله إلا أن يكون تائبا. لا يمكن أن يسير إلى الله وهو محمل بالذنوب والمعاصي والسيئات والتقصير والغفلة والنوم عن الله تعالى. لا شوق له إلى أن يحب ربه أو أن يحبه رب أو أن يحبه ربه سبحانه وتعالى ولا ذلك. فكيف يسير هذا المثقل؟ لا يستطيع أن يحمل هذا الحمل الثقيل ثم يسير، إلا أن يسير سائرا بطيئا، ثم بعد قليل يجلس ليستريح مما هو فيه من ضيق ونكد ومن حمل ثقيل لا يتمكن أن يسير به إلى الله تعالى. والكلام على التوبة يعني أننا لابد كما قال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، أن تكون التوبة أحد شعائر أهل الإيمان التي يرفعون رايتها ليبدأوا السيرة والاستقامة إلى الله تعالى. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وبداية السير لا شك أنه التوبة، وأنه أي مع السير لابد أن تكون التوبة كما قال: فاستقيموا إليه واستغفروه. هذه التوبة إذن من تلك المعاني التي ننظر فيها ليتحقق الخوف والرجاء. فإذا لم يكن هو تائبا إلى الله تعالى، فكيف يكون راجيا يبذل جهده كله ووسعه كله في أن يحقق هذا السير الحسن إلى الله؟ كيف يخاف؟ رجعنا مرة أخرى إلى تلك المعاني التي تمنع القلب من هذه الأحوال الحسنة. هذا القلب قد ملئ بالغفلة، ملئ بالمعصية، علاه الران، ملئ بطول الأمل، ملئ بهذه الحشائش الضارة، يعني الصفات السيئة المرجولة الخبيثة التي ينبغي أن يتطهر منها المؤمنون، ملئ بهذه الأعشاب الضارة التي تحول بينه وبين السير إلى الله تعالى، الحسد والغل والبغي وحب الدنيا وحب الجاه وحب الثناء والتطلع إليها، كما قال تعالى: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة. بيّن لهم الطريقين والسبيلين والعاقبتين والجزائين. وجوه يومئذ ناظرة التي أحبت الآخرة وسرت إليها واستقامت عليها وخافت ورجت وأحبت ورفعت هذه الراية في أنها ستبذل لها قصارى جهدها، لا تتأخر عن سيرها إلى الله تعالى. فأول ما بدأت إذن بدأت بهذه التوبة التي يحبها الله تعالى، وتطلعت إلى أن يحبها، إلى أن يحبها ربها سبحانه وتعالى هذا التطلع، وتساورت إليه وودت اليوم الذي يتاب عليه فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكرنا لكعب بن مالك: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. التوابون إذن لهم صفاتهم، والمتقون لهم صفاتهم، والصابرون لهم صفاتهم، والمتوكلون لهم صفاتهم، وأهل الإيمان الذين يسيرون الآن على الرجاء والخوف والمحبة يودون أن يتحققوا بصفات المحبة التي يحب الله تبارك وتعالى أصحابها، فقرروا أن يبدأوا وأن يرفعوا الراية وأن يستمسكوا وأن يعلموا كما ذكرنا أنهم قد خرجوا إلى فضاء ساعة الثقة في الله تعالى والتوكل على الله تعالى وليقوموا اليقين في الله تعالى والرضا عن الله تعالى والصبر الذي هو من أهم هذه الأمور التي نحن فيها اليوم. يقول: كيف يعالج المرء هذه المسألة؟ أول ما ينبغي أن يكون في خاطره وذهنه هو الصبر على الله تعالى. كيف يصبر على ربه سبحانه وتعالى؟ ما الذي يجعله يسير يوما أو يومين ثم لا يستكمل؟ أمران في الظاهر يعني، وهناك أمور كثيرة. الأمر الأول عدم الصبر، أنه سار يوما أو يومين ثم غلبته نفسه وهواه وشهواته، والدنيا المليئة بالمفسدات والفساد غلبته، لم يصبر لله تعالى، لم يصبر بالله تعالى، لم يصبر على الله تعالى، والله تعالى قد أمره بالصبر: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فعليك حينئذ أن تستفهم وأن تستمطر الصبر من الله تعالى، وأن تدعوه أن يصبرك وأن يقويك وأن يفتح عليك. الله تعالى لا يتأخر عن عباده الصادقين المخلصين الذين ساروا إليه بصدق، كما ذكرنا حال هذا الرجل الذي يريد أن يدخل على الملك ولكنه مثقل وتعبان والطريق طويل عليه، فيقع ويقوم ولكنه مصمم على السير، يقع ويقوم ولا زال عينه وقلبه شاخص إلى، ولا زال قلبه وعينه شاخصين إلى الملك، لا يتزحزح ولا ينظر إلى غيره مهما وقع ومهما أوزي ومهما ومهما ومهما، حتى ينظر إليه الرب سبحانه وتعالى فيراه على هذه الحالة من الاستمساك والخوف والرجاء، وأنه محب إلى هذه الدرجة. الله تعالى يحمله ويخفف عنه ويأخذ بيده ويدخله إلى حضرته سبحانه وتعالى. هذا المعنى الأول، وهو معنى الصبر. المعنى الثاني، وهو سوء الظن بالله تعالى كما ذكرنا في الأول وعديناها، وهو أنه يأتي ليقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا كل ما أمشي كل ما أحصل كل كذا، هو إيه اللي بيحصل، هو يعني ويقعد يتشكى إلى الله ويشكو الله تعالى، ويقول لك: بس هو فين؟ طيب بس الكلام دوت، قد احنا عملنا وسوينا وما ديش لاقيين نتيجة، قد احنا صلينا وصمنا وكده ومشيين، بس برضك الواحد مش نافع يكمل ماشي ومش نافع، والواحد يعني واقف على الشعرة كده لو اتحرك شمال هيقع تاني. لا، انت قد احسنت ظنك بالله تعالى وقو يقينك في الله وثقتك في الله وتسليمك لله وتفويضك لله تعالى في قوة الله ومدد الله، ولكن يرى منك صدقا وصبرا وإخلاصا، ويرى أنك مصمم على أن تصل إليه، وأنك تبذل لهذا الوصول لا تستكسر شيئا أن تبذله لله تعالى من مال ونفس وجهد وراحة وترك لما تحب النفس وتميل إليه وتهواه. حينئذ يراك الله تعالى وقد قدمته على جميع المحاب، وبذلك يصلح قلبك، لأن هذا القلب كما ذكرنا إنما يصلح بأمرين. بالأمر الأول يستقيم القلب، يصلح القلب، يصير القلب قلبا سليما. بالأمر الأول أن تتقدم محبة الله تعالى على جميع المحاب في هذا القلب، والثاني أن تعظم ربك، تعظم أوامره ونواهيه، وتأخذ الأمر بجد وتسير إليه معظما كل صغيرة وكبيرة من الله تعالى. لا يراك وأنت مهمل لشيء، ولا يراك وأنت مستصغر لشيء يرفعك إلى الله أو تسير به إلى الله، أو يراك وأنت مستصغر لشيء من الذنوب والمعاصي في حقه جل وعلا. لا يراك معظما له سبحانه وتعالى، مخبتا له، أواها له، منيبا له، معظما له، مجلا له سبحانه وتعالى، يكون ذلك سبب لهذه المحبة. عقد المؤمنون إذن السامعون هذا العقد والعهد مع الله تعالى أن يرفعوا لواء المحبة والخوف والرجاء والسير واليقين والرضا والصبر وإلى آخر المعاني. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، وتول أمرنا، وارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، واهد قلوبنا، وأصلح بالنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا، واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم املأ قلوبنا نورا، اللهم املأ قلوبنا من محبتك ومعرفتك وتوحيدك والإيمان بك. اللهم املأ قلوبنا يقينا، اللهم املأ قلوبنا يقينا وصدقا وإخلاصا ورضا ومحبة وشكرا وخوفا ورجاء وإخباتا وتوبة وإنابة يا رب العالمين. اللهم اجعلها قلوبا سليمة. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وبدنا على البلاء صابرا، ونسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الأنس بك ودوام الذكر لك ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، واجعلنا من جندك المتقين وأهلك المخلصين يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وأعنا ولا تعن علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مخبتين، لك مطوعين، أواهين، لك منيبين. اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. اللهم غير أحوالنا إلى أحسن الأحوال، اللهم غير أحوالنا إلى أحسن الأحوال. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك